وزاع هذا يتهم الشيخ ربيع المدخلي بأنه شخص متسرع في أحكامه وما عنده تثبت وأنه ما يغضب إلا لنفسه وأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما ردكم على هذه الغيبة وهذا البهتان لعلماء السنة؟ ونحب أن تذكروا لنا شيئا من آثار الشيخ ربيع الحسنة في الدعوة السلفية ليعرفه الناس في أندونيسيا، وبارك الله فيكم. أما الشيخ ربيع هذه حمد الله هو يعتبر مبرزا في علم الحديث، هذا أمر آخر في ردوده على الحزبيين، فقد نعم أوجعهم ما يصيحون إلا من شيء، فجزاه الله خيرا وأسأل الله يثيبه على ما قام به من الدفاع عن السنة. ثم هو بشر يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، فنحن لسنا ندافع مثلهم. الحزبيون يا إخواننا حتى وإن كان الشخص لا يساوي بصلة أي قدم، مرحبا بالشيخ، وسعوا للشيخ وأهلا وسهلا، وهكذا ماذا يا إخواننا وإذا تركهم؟ انظروا ما كتبه الأخ أحمد الشحي، نعم ما كتبه في كتابه، وأيضا هذا واقع لكثير من الناس، وإذا تركهم هذا من جماعة التكفير، احذروه واحذروا أن تجالسوه. نعم يا إخواننا، فهذا ليس بغريب، لأن دعوتهم أصلها صوفية ضبورية. ماذا يا إخواننا؟ أعني دعوة الإخوان المخلصين، وهكذا أيضا دعوة عبد الرحمن عبد الخالق يعتبر متلونا، وهكذا أيضا عبد الله السبت. الصحيح أن له معرفة لا بأس في التوحيد وفي ردوده على الإخوان المسلمين، لكن يا إخوان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أي نعم يا إخوان، بطروا بسبب الدينار الكويتي وبسبب الأموال التي تأتيهم باسم جمعية إحياء التراث، ونعم وبنوا بها وهكذا استعملوها للحزبية، فباطروا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، ويقول أيضا والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وإلا لا تظنوا أنهم ما يعرفون. عبد الله السبت يعرف الحق من الباطل، وقد كان تبرأ من عبد الرحمن عبد الخالق، ولكنها المصالح المشتركة. أنا أخبرت يا أخوان إنه في أبي ظبي يجتمع طلابه ليس لهم هم إلا الغيبة والنميمة. أي نعم، وبعد ذلك ماذا؟ وقسط أكبر للنوم، قسط أكبر للنوم. نعم يا إخوان، إذا امتلأ البطن فيحتاج إلى وقت كبير من النوم، وهكذا ماذا ما نستفاد؟ وبحمد الله يبقى الطالب ها هنا قدر 3 أشهر 4 أشهر. أي نعم، أخونا جعفر حفظه الله تعالى بقي قدر 3 أشهر كما أفادني بذلك، والآن بحمد الله أقام دعوة بإندونيسيا. أي نعم، على أحسن ما يرام. وستذكر يا جعفر أنه بعد أيام ما تبقى إلا دعوة أهل السنة كما في اليمن، لا بحولنا ولا بقوتنا، ولا بكثرة مالنا ولا بشجاعتنا، ماتت جمعية الحكمة رغم ما يأتيها من أموال، وماتت جمعية الإحسان، وماتت جمعية الإصلاح، ومات الإخوان المسلمون، ولم تبق إلا دعوة أهل السنة. أي نعم، أصبحنا لا نسد ربع عشر الفراغ، وبحمد الله هزم الله التشيع والصوفية من فضل الله، فاحمدوا الله يا أهل السنة. ليس هذا مبالغة، ليس هذا مبالغة. إن شئت خرجت مع إخوانك أهل السنة أي نعم إلى الدعوة إلى الله، تجد الناس يستقبلونهم بالذبائح والإكرام، وكأنه يوم عيد. إذا نزل السني في بلدة كأنه عند ماذا؟ أهل السنة. ماذا؟ إخوانهم أهل البلدة يوم عيد. عندما كنا ماذا في الضحي في الرحلة التي قبل هذه، ماذا؟ ما شاء الله، يصلحون الأنوار ويرمون. وعندما كنا في يافع في الحد، نعم جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم، أكرمونا غاية الإكرام حتى بماذا؟ إطلاق المدافع. الله المستعان يا إخواننا. ماذا يا إخوان؟ وماذا نقول لهم؟ وإلا فنحن أسأل الله يبارك لهم ويحفظهم ويدفع عنهم كل سوء ومكروه. نعم، ماذا نقول لهم؟ يا نبقى في خصام نحن وهم؟ والله المستعان، هذا أمر. وأعجب من هذا، أعجب من هذا أننا نمر بالطريق وما نشعر إلا بهذا يرمي من بيته، وهذا بندقه معه في مزرعته ويرمي فيها من الفرح. أسأل الله أن يبارك فيهم. فالقصد دعوة أهل السنة بحمد الله مقبولة، لأنها دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بخلاف الحزبيين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها، وإن خير من استأجرت القوي الأمين. فأنا أنصحكم أن تنتخبوا الرجل الصالح. وبعد ذلك بعد قليل تنتخبوني إن شاء الله يا أخواننا، تنتخبوني. نعم، هو الرجل الصالح. والله يقول: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، ويقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أصبحت فضيحة فضيحة يا إخواننا، دعوة الإخوان المفلسين أصبحت فضيحة في اليمن، وستصبح فضيحة في أندونيسيا إن شاء الله. نعم. طيب.